أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: ومن أفطر لعذر مأيوس أو أيس عن قضاء ما أفطره. وعلى من أفطر لعذر مأيوس أو أيس عن قضاء ما أفطره كالشيخ الهم أن يكفر بنصف صاع عن كل يوم. ما بشي ما بس الأزهر للهم، والهم هو الشيخ. هذا قول فصل هي غريبة، كان القياس أنه يلغيها لأن ما بفارق، ما بموجب للفصل بينها وبين الفصل الأول، أن في المكان الأول قال أنه يجب القضاء، ومن حال عليه رمضان وجبت عليه الفدية نفس الصاع. ما عب لا يقول: وكذلك تجب الفدية على من أفطر لعذر مأيوس أو أيس عن قضاء ما أفطره ولو لم يحل عليه الحل. تقدم في الفصل الأول أن من حال عليه الحال وجبت عليه الفدية، يعني إذا حالت دارت السنة على القضاء ما قد قضى، دارت السنة على أيام من شهر رمضان لم يقضيها، فإنه يجب عليها الفدية نصف صاع بسبب تأخيره للقضاء. والآن يجب الفدية وما قد حال عليها الحول لأنه قد أيس عن، لأنه أفطره آيس مثل الهم، يعني الذي عجزه بسبب الكبر ما هو بسبب المرض. إذا كان العجز عن الصيام بسبب السن فقدوا داري ما عاده راجع، ما عاده راجع يصغر، فما بالله يلزمها الكفارة عن كل يوم نصف صاع بعد ما يفطر، أو أيس عن قضاء ما أفطره. بعضهم يفطر رمضان ما العذر أو لغير عذر وله آيس من القضاء، ما قد به عذر مانع من القضاء، لكن في أثناء السنة أخر القضاء لما نصف السنة وحدث عنده مانع من القضاء، مانع مأيوس، فأمراض مأيوس مثل السرطان مأيوس من زواله في العادة، في العادة بس كلها ممكن تزول، لكن في العادة أنها ما عفت بخير. وكان فيما سبق السل كانهم بيعجزوا فيه وذا الحين بيعالجوا، لكن هذا السرطان ما بيتعالج. هي مسألتين: أما أفطر في رمضان وأيس عن القضاء بسبب أن المرض مأيوس كالكبر، أو أفطر في رمضان وهو عازم على القضاء ولكن حدث له في أثناء السنة ما منعه من القضاء منعا أبديا، حدث له مرض منعه، أيس عن قضاء ما أفطره، عليه أن يكفر بنصف صاع عن كل يوم. ولا يجزئ التعجيل إذا هو في المسألة الأولى، لأنها مسألة على من أفطر لعذر مأيوس. من أفطر لعذر مأيوس يلزمه يكفر عن كل يوم، فلا يخرج الكفارات في أول شهر رمضان عن باقي رمضان، ما بلا ما أفطرها أخرج كفارته، أو ينتظر إلى آخر رمضان يخرج همه. فلا يجزي تعجيل كفارة اليوم قبل إفطاره، حكم اليمين، كفارة اليمين ما بتجزي إلا بعد الحنف، بعد مخالفة اليمين ما بيجزي إخراج كفارة اليمين قبل الحنف. ويجب عليه ويجب الإيصاء بها. إذا الإنسان ما استطاع يقضي ولا استطاع يكفر يجب عليه يوصي بالكفارة بها، يعني بالكفارة. ويحمل عليه علي صوم لا صوم عني، يحمل عليه يعني على الإيصاء بالكفارة. إذا قال علي صوم هذا إيصاء بالكفارة، لا إذا قال صوموا عني ما يشتي من الكفارة. هذا كلام أبي طالب. لا إذا قال صوموا عني فإنه قد عين أن يستأجر من يصوم عنه فيعمل بذلك. أنا عندي إنه كلام ما له فائدة. هذا إذا الميت قال علي صوم وخبر لنا وهو أوصى بالصيام، فإن كان رأينا أن الصيام يجزي عنه فنصوم عنه، وإن كان رأينا ما هو سابر فنخرج الكفار. أما اللفظ قد واضح أنه ما ذكر الكفار الكلية وهو خطأ. قوله من معناه قوله علي صوم إن معناه يخرجوا الكفارة، ما ذكر الكفارة بالكل. فما بقوله لا صوموا عني دي صريحة، لأن صوم ما هو مشتق من الكفارة، وصوموا فعل فعل أمر مشتق من الصيام ما هو مشتق من الكفارة. يعني يحمل على الإيصاء، يفسر بالإيصاء، أنه قال يجب الإيصاء بها، يجب الإيصاء بالكفارة. فإذا قال الموصي علي صوم فيحمل على أنه بيوصي بالكفارة. قال الفقيهان الفقيه يحيى والفقيه محمد: لا إذا قال صوموا عني فإنه قد عين أن يستأجر من يصوم عنه فيعمل بذلك لا بمذهب الوصي، إذا كان مذهبه أن التصويم لا يصح لأنه لا حكم لمذهب الوصي مع تعيين الموصي. قال مولانا عليه السلام: وكلام الفقيهين موافق للقياس، إلا أنه قد ذكر في البيان أنه إذا قال صوموا عني فعند أبي طالب يكفر عنه، وعند المأيد بالله يصام عنه. الصحيح أنه إذا قال علي صوم أنها أوصى بالصيام، فإذا عنده من ما هو يسابر هذه كلفت بيفسره بالإيصاء بالكفارة. أصحابنا إنه لا يجوز الصيام عن الميت، لكن لا يفسره بكلام الميت، ما لم عاد يفسره كلامه بشيء ما يشتي. هو مكلفهم يقلبوا كلامه ويحملوه على هذا، ولا في كلام الصريح حين يقول علي صوم ما ذكر الكفارة بالأثر، ولا هو موصي بكفارة ولا شيء، هو بيوصيهم بالصيام، خبر لهم من عليه الصيام. لكن حين رأيهم إنه لا يجوز الصيام عن الميت عزموا صرف واللفظ عن ظاهر وفسروه بالتأويل، تأولوا على أن مراده الكفارة، وهذا التأويل خطأ ما تسمع بها القواعد العلمية، القواعد اللغوية والدينية ما تسمح بهذا الشيء. ماشي. لا قال المؤلف. أنا وش بنقول؟ قلنا نتأولها. قلنا إذا قال علي صوم ما ذكر الكفارة ليش يحمل عليه؟ بينا لكم نتأولها، لأن ظاهر الكلام أنها أوصى بالصيام. فما هو الموجب للتأويل؟ الموجب له عندهم أنها لا يجوز الصيام عن الغير، قلنا تمام، لكن ما الميت ما هو على راية، الميت أوصى بالصيام ما أوصى بالصلاة، فليش بتفسر كلام الميت بغير معنى؟ ما هو جائز. فالصحيح أنه إذا قال علي صوم فإنهم يصوموا عنه، وإذا عنده من ما هو مجزي وهم مخلصين مع الميت في صوموا عنه ويخرجوا كفارة، لكن ما كلامه ما ذكر الكفارة. هذا الصحيح، وهذا قاعدة مضطردة لم نناقشها من أول الأزهار لآخر. نبههم وما ذكر الكفارة، قد يكون عالم وقد يكون جاهل وقد يكون فلاش يفسروا كلامه بجماع. إذا هو عالم وهو من أهل المذهب فلا بأس إنه مراد، أما إذا ما هو عالم ما هو دار وعنده نباس برسوم فلاش يفسروا كلامه بغير ما يريد. قلنا لكم اللغة العربية كذا، إن الإنسان إذا يتكلم حمل كلامه على ظاهره، ثم صرفوا الكلام عن ظاهره نظرا عندهم ما هو جائز، ما هو جائز ولا فلا، ما هم نحصات، ما هي من شؤونهم، ما لهم حاجة المؤلفين وسم. كذا جيت أوصي بوصية، ليش يفسروا كلامي بغير ذلك؟ ما يدخل هم، وإذا قالوا ما هم يجي ما له حاجة، وإيش دخل فيه؟ أنا أوصي بذيشتي ما له يفسر كلامي برأيه. إذا قال صوموا عني ما هي قدرة كذي، أصرح من الصريح، مع أن أبو طالب قال إذا قال علي صوم أو قال صوموا عني فإنه يحمل على الكفارة، على الإصابة الكفارة، ما بلا استدركها كما بينا كلام الفقيهين، الفقيه يحيى والفقيه محمد، قالوا ما تهي اللفظة ما عدا ذاك، كذي صريحة في الصيام يعني يقول صوموا يعني افعلوا من يصوم. والصحيح عنده يجي صيام عن الميت، ونستطيع نخرجها للمذهب أخذا من كلام الهادي عليه السلام في الأحكام، ذكر في الأحكام أن الإنسان إذا أوصى بالاعتكاف ومات فإنه يجوز للوصي أو للورثة أن يستأجروا من يعتكف عنه، ولا اعتكاف لا بصيام، ولا اعتكاف قد تضمن الصيام. هذا باب كله، باب في الأزهار بيجي مئة صورة، منها هني ومنها في باب الأيمان ذكر كلام ما لحد، قال إذا حلف إنه لا يأكل الحب فالمراد بها الذرة، قال المراد بها البر، ناس قال المراد بها الشعير، وقال إذا حلف لا أكل فالمراد بها ثلاث لقم ولا لقمتين، ليش بيفسروا كلامي ويترجموه؟ إذا حلف إنه لا يأكل الحب، ما لحد حاجة من تفسير كلامه، هو درى هو درى وش يشتي، ولا احنا في عايز نفسر كلامه الحين في نفسه ويكفر على نفسه ويعزي عمره، ما لها معنى. اللغة العربية إنه عربي الإنسان، فنتكلم لنا حملنا كلامه على بهر من اللغة العربية، وإذا ما عدا على أصل اللغة مثل أهل البلاد حملنا كلامه على لغة أهل الشليل ولغة ربع المنطقة، هذا الصحيح، ما هو نحمل كلامه على كلام أهل الفبر الموصي، لأنه بيتكلم بلهجته ما بيتكلم بلهجة العلماء، فهمتوا؟ أذي جابرنا هذا الحين ما بيتكلم بلهجة البلاد، في ذلك الموصي يوصي عندي فأنا بفسر كلامه بمقتضى عرف المنطقة، عرف المنطقة في الحوار، فإذا عندي نبه غلط في الوصية نبه حد حي نقول غيرها ولا أقول كذا. هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله، الحيف في الوصية من الكبائر، إذا به غلط نبه. أما أني أفسر كلام الإنسان مريض قد يكون عامي قد يكون متفقه قد يكون لغته لهجته لهجة بلاده، أفسرها بموجب عرف قل له ألف سنة يوم كتبوه، هذا باطل ولا تسمح بها القواعد العلمية. الصحيح في اللغة، في اللغة العربية وغيرها، أن الإنسان إذا تكلم في فإن كان من أهل الفقه ومن المؤلفين المتعامل مع المؤلفين في يفسر كلامه مثل حديث العزة، وإن كان الشخص عادي أو يتكلم مع ناس عادي في يفسر كلامه بموجب العرف في البلد، عرف بلاده ونشأته. فإذا ما درينا وجه الشيء فنحاك أنا في وجهه، أنا سألناه وجهه حلا، إذا ما رضي يفسر لنا وجه الشيء نذرنا بروحه وخلينا وصية مكان. هذا تعليقنا على قوله يحمل عليه، يعني يفسر عليه الضمير في عليه الهاء عائدة على الإيصاء، صرها قبلها بكلمة ويجب الإيصاء، الإيصاء بها، ويحمل عليه على الإيصاء بها. قلنا لا، ما إذا إن أصرح بأنه مصيب الكفارة فيحمل عليه، وإن قال عليه صيام فسرناها عليه صيام حق ونهجتين احنا نخلصه بأي طريقة. وإن قال صوم معني فما اعترف الفقيه، الفقيه يحيى والفقيه محمد ومن عيون أهل المذهب اعترفوا بأنها لا تحمل على الوصية، على الوصية بالكفارة لا، على الوصية بالصيام. والصحيح أنه يصام عن الميت سيما إذا صام عنها ولده أو بنته أو ابنه أو ابن بنته، يعني إذا هو من ذريته ولا هو من ذرية بناته، يعني زيادة، ولا هو يجزي الصيام من غير الذرية، لكن هم الذرية في الأولى. وتنفذ في الأول من رأس المال في صورتين، في صورتين الذي قال إنه يجب فيها الكفارة ويجب الإصابها إذا أفطر لعذر مأيوس، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا عجز عن قضاء ما أفطره، إذا أيس عن قضاء ما أفطره، وكان في وقت في شهر رمضان ما كان أيس. ففي الأولى إذا توفي وقد أوصى بالكفارة فتخرج من رأس المال ولو ما أوصاها، وإلا فمن الثلث، يعني إذا كانت من النوع الثاني وذلك حيث أفطر لعذر يرجى زواله ثم أيس عن زوال العذر، أيس عن القدرة على القضاء في أثناء السنة، هذا تخرج الكفارة من الثلث. والفرق بينهما إن في الصورة الأولى وجبت الكفارة من المال ما هي من البدن، لأنه آيس عن القضاء بالأصابع من أول رمضان. وفي الصورة الثانية وجب عليها القضاء في نفسه، وأي عبادة بدنية فلا تجب إخراجها إلا من الثلث، مثل الحج تقدم في الحج، وذا أعظم من ركن من أركان الإسلام، إن الميت إذا أوصى بالحج فيخرج من الثلث، لأن أصل وجوب الحج على البدن ما هو على المال. فكذلك الكفارة إذا كان في رمضان عجز عن الصيام وأيس عن الصيام في من رأس المال، لأنه وجبت من المال ما هي من البدن، لأنه آيس. أما الذي أفطر رمضان لعذر يرجو زواله فوجب القضاء عليه، فلما أيس عن القضاء انتقل الوجوب إلى المال، وهذا هو العادة، إذا انتقل الوجوب إلى المال بعد وجوبه على البدن فيلزم لا منثلة، لا يلزم لا منثلة، وإذا كان وجوبه على البدن من الأصل فيلزم من رأس المال. ولهم ما يليه